عليك. ولا تيمم الخبيث منه يُغْتِي الْحِكْمَةَ

ليس عليك هداهم للفقراء الذين أخذوا في لا يسألون Oh! تعليم الله. يا أحكام قل ينفذ بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم بداية للمرة الثانية